الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. مع درس كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، ومع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدرس 66 بعد 200 من دروس شرح هذا الكتاب، أحاديث كتاب الترغيب والترهيب. لازلنا في أحاديث كتاب البيوع، وبدأنا في الأسبوع الماضي كتاب البيوع، وانتهينا من شرح أول حديثين من أحاديث هذا الباب، باب الترغيب في الاكتساب بالبيع وغيره. نقرأ الحديث الثالث. أحسن الله إليك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. رواه البخاري. أحسنت. هذا حديث مثل الحديث الذي قبله، ولكن الحديث الذي قبله في الصحيحين، أما هذا الحديث رواه البخاري رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله، جمع حبل، فيأتي بحزمة من حطب على ظهره، يروح يحتطب، يقطع الأخشاب والحطب فيبيعها، فيكف الله بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه، أعطوه أم منعوه. ويدل صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث ويرشد إلى الاكتساب، اكتساب بعمل اليد. إنسان يطلب الرزق بعمل اليد، لا يتكاسل، ولو يذهب يحتطب، يأخذ يشتري فأس ويذهب يحتطب ويبيع الحطب، فيكف الله عز وجل بها وجهه، يعني عن الناس يقيه من ذل السؤال ومهانة السؤال، سؤال الناس والطلب من الناس. يفعل هذا الفعل خير من أن يسأل الناس، يطلب من الناس، منهم من يعطيه ومنهم لا يعطيه، ومنهم من يسيء الظن فيه، ومنهم من ينظر إليه إذا بغير حاجة. فهذا فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإنسان يكتسب الرزق أو يكسب الرزق بعمل يده، ولا يعرض نفسه للطلب من الناس إذا استطاع. أما إذا ما استطاع واضطر إلى أن يطلب فيجوز له يسأل، لكن لا يستكثر أكثر من حاجته، لأن هذا أيضا فيه وعيد شديد. حديث الذي بعده الرابع حديث ضعيف، حديث طويل بس ضعيف، عن أنس أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أما في بيتك شيء؟ قال: بلى، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه. والحلس هو ما يوضع على ظهر الدابة تحت السرج، يوضع أو تحت الرحل، أو ما يبسط في البيت على الأرض، نسمونها العصير، يوضع يبسط ويجلس عليه. فهذا قال: لا، ما عندنا شيء يا رسول الله إلا هذا حلس نلبس بعضه، يعني نجلس عليه ونبسط بعضه، وقعب نشرب فيه من الماء، عندنا إناء قدح نشرب فيه ماء، وعندنا هذا الحصير. قال: ائتني بهما. الحديث ضعيف لا يصح، لكن إذا مر عليكم تعرفون هذه القصة ضعيفة. فأتى بهما فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: من يشتري هذين؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاث؟ قال رجل: أنا أخذهما بدرهمين. فأعطاهما إياه، فأخذ الدرهمين أعطاهما الأنصاري، قال: اشتري بأحدهما طعام فانبذه إلى أهلك، يعني أعطيه أهلك، واشتري بالآخر قدوما فأتني به. قدوم فأس كسر به الحطب، فأتاه به فشد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عودا بيده، ثم قال: اذهب فاحتطب وبع، لا أرينك 15 يوما. ففعل، فجاء وقد أصاب 10 دراهم، فاشترى ببعضها ثوبا وبعضها طعاما. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة، يعني علامة ونقطة في وجهك، هذا الذي يطلب الناس ويستكثر. قصة جميلة وحلوة، لكن السند ضعيف، لا نقولها لأنها لم تثبت، لكن لو سمعتموها تعرفوا أنها قصة ضعيفة، لكن معناها صحيح، أنك تكسب بعمل يدك ولو أن تحتطب، مثل الحديث السابق. الحديث الخامس حديث صحيح لغيره، عن سعيد بن عمير عن عمه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. أي الكسب أطيب؟ حديث صحيح، صحيح لغيره. أي الكسب أطيب، أفضل وأحل وأبعد عن الشبهات؟ قال: عمل الرجل بيده، عمل الرجل بيده. قال الحافظ ابن المنذر: إنما فضل عمل اليد على سائر المكاسب إذا نصح العامل، يعني هذا الذي يعمل بيده يكون ناصح، يعني لا يرتكب الحرام أو لا يعمل بالحرام ولا يعمل بالحرام، لا يشارك في الحرام، ناصح. إذا عمل اليد يد عمل اليد على سائر المكاسب، قال فضل إذا نصح العامل، قال صلى الله عليه وسلم: خير الكسب يد العامل إذا نصح. هذا كلام ابن المنذر رحمه الله. ونصح يعني عمل بإخلاص لله، وعمل بالحرام، ما ارتكب محرم أثناء كسبه لرزقه. قال: عمل الرجل بيده وكل كسب مبرور. كل كسب، كل مال يكسبه الإنسان من طريق حلال لا شبهة فيه مبرور، يعني مقبول ومتأجر ويثاب عليه، تقبل ويؤجر عليه ويثاب عليه، الكسب المبرور. كلها حديث في الترغيب في الاكتساب، في طلب الرزق الحلال ومن عمل اليد. حديث السادس أيضا صحيح لغيره، عن جميع بن عمير عن خاله قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الكسب، قال: بيع مبرور وعمل الرجل بيده. نفس المعنى لحديث السابقة. حديث السابع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الكسب أفضل؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا حديث صحيح، حديث صحيح، ذكره الألباني قال: حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب 1690. حديث الثامن، كلها حديث مشروحة شرحناها، عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. هذا حديث صحيح لغيره، نفس المعنى السابق. حديث التاسع أيضا صحيح لغيره، عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلده ونشاطه، رأوه رجل قوي وعنده القدرة على العمل، فقالوا: يا رسول الله، لو كان هذا في سبيل الله، لو كان هذا الرجل يجاهد في سبيل الله لنصر الإسلام، قوي وعضلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. خرج من بيته يطلب الرزق حتى ينفق على زوجته وعلى أولاده فهو في سبيل الله، يعني احتسب له هذا السعي كأنه جهاد في سبيل الله. شو الأجر العظيم، كم منكم الآن يخرج إلى الوظيفة حتى يعف نفسه ويكسب الرزق ويشتري لأهله وأولاده وينفق عليهم، هذا في سبيل الله. احتسب الأجر فقط أنت، ويكون لك أجر في دوامك، لأنك خرجت لتنفق على أهلك وعلى نفسك، تعف نفسك من الحاجة للناس، من الديون، تذهب إلى الوظيفة، هذا أجرك عظيم. إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. أبواه في البيت ويذهب يشتغل ويأتي لهم الطعام واللباس والشراب، ينفق على الأم والأب في سبيل الله، أجر عظيم. وإن كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، خرج حتى ما يحتاج للناس، ما يحتاج للديون، ما يطلب من الناس، لا خرج حتى يعف نفسه من الطلب من الناس، هذا في سبيل الله أيضا يثاب عليه كأنه جهاد في سبيل الله. وإن كان خرج يسعى رياء ومفاخرة فهو في سبيل الشيطان، هذه نيته يرائي أمام الناس ويفتخر أمام الناس بأنه خرج للوظيفة أو للتجارة الفلانية وكذا، رافع خشمه متكبر، يرائي يفاخر ليرى الناس جلده ونشاطه يباهي، هذا في سبيل الشيطان. أما الثلاثة الأوائل ففي سبيل الله، خلاصة أنهم طلبوا يطلبون الرزق، وفي ترغيب على اكتشاف الرزق. حديث العاشر حديث ضعيف، قال روي عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب المؤمن المحترف. المحترف يعني يحترف مهنة، نجار أو في الصناعة أو مسارع أو تاجر، محترف يعني عنده حرفة مهنة، وهذا عنده وظيفة. لكن الحديث لا يصح إن الله يحب المؤمن المحترف، حديث ضعيف، ضعفه الألباني في ضعيف ترغيب 1043. آخر حديث أيضا حديث ضعيف في هذا الباب، حديث 11 روي عن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له. من أمسى كالا يعني تعبان، تعب عندها عياء شديد من هذه الوظيفة ومن هذه المهنة، أمسى كالا من عمل يده أمسى مغفورا له، حديث لا يصح، لا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم. اكتفينا وانتهينا بهذا الباب، خلاصة هذا الباب في أحاديث صحيحة ترغب في الاكتشاف الحلال، وخاصة من عمل اليد، من عمل اليد. وقد ذكرنا في أول الباب أن أفضل عمل اليد كما قال العلماء بالزراعة وبالتجارة وفي الصناعة، ولا شك أن هناك عمل أفضل من هذه الأعمال الثلاثة من كسب اليد، وهو ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان كسبه صلى الله عليه وسلم من الغنائم من الجهاد في سبيل الله، والآن ما في هذا الأمر، فعليك بالزراعة وبطلب الحلال وبالتجارة والصناعة. نسأل الله يفقهنا وإياكم في ديننا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظ بلادنا من كل سوء وفتنة وبلاد المسلمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا.